بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، وقفنا عند كارثة حلت بالمسلمين بعد غزوة أحد، وذكرت لكم أن ما حاق بالمسلمين من القرح في غزوة أحد أغرى أعداء الإسلام أن يجهزوا على المسلمين وأن يقضوا عليهم قضاء مبرما. وقضى المسلمون في ظل هذا الوضع سنتين كاملتين. الكفار يشعرون بالإغراء الشديد نحو القضاء على المسلمين بسبب خطأ الرماة في أحد. الرماة سرقوا أماكنهم فحدث قرح، فانتظر سنتين كاملتين، وهو السيرة النبوية فيها كم سنة؟ ده فترة المدينة كلها 10 سنين. أما تبقى غلطة واحد من الرماة تاخد من الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين كاملتين من الجهاد والمكابدة. لكن لتتعلموا أيها الإخوة أن أخطاء المسلمين محسوبة ضمن المنهاج الإسلامي. يعني الإسلام ما بيحاسبناش على أن احنا ملايكة، بل يحاسب المسلمين بصفة أنهم بشر، وإذا أخطأوا تحملت مسيرة دينهم أخطاءهم. سنتين يعني 20% من عمر الدولة الإسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم استغرقت في استنفار الناس ضد الإسلام والمسلمين بسبب قرحه. لكن روعة قيادة النبي صلى الله عليه وسلم إن السنتين انتهوا دول، انتهوا بجملة لازم توضع خالدة في التاريخ. جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لهم: اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا. بعد كل ما كان في السابق من قلوب كل القبائل على الرسول عليه الصلاة والسلام، في سنتين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم خطته، بحيث أصبح اللي بيتقال في النهاية: اليوم نغزو قريشا ولا تغزونا، لن تتحرك ضدنا قريش بعد اليوم. أيها الإخوة، المصائب تتابعت. وقعت غزوة أحد، وبدأت العرب تفكر في إرسال الجيوش للقضاء على المسلمين. ثم جاء يوم الرجيع الذي قتل فيه 10 من فقهاء الصحابة من أكابر فقهائهم. وقبل أن أترك يوم الرجيع، وقد تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، ألاحظ أن هؤلاء الصحابة كانت لهم كرامات، كانوا أصفياء وأنقياء، وأقبلوا على الله تعالى بكلياتهم، فكانت لهم كرامات عالية. من هذه الكرامات أن في بنت صغيرة كانت في قومها قبل الإسلام، قبل أن يسلموا، ورأت سيدنا قبيد بن عدي هذا الذي أسر، والذي قيل لما وضع على الجذع ليطلب قالوا له: أتحب أن لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت معافا في أهلك فقال والله ما أحب أن أكون معافا في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابته شوكة. تقول هذه البنت بعد أن أسلمت تقول لقد رأيت حبيبا حبيب بن عدي يأكل من ثمار العنب وفي يده قطف من العنب الكبير وما بنكة كلها يومئذ تمرة واحدة. التمر الذي يتحمل أكثر الظروف مش موجود، فما بالك بالعنب وما إلى وما بعده شدة الحرارة. من خلوته رأته يأكل هذا العنب وليس في مكة ثمرة واحدة يؤكل منه، وهي في هذا الوقت لم تكن مسلمة وإنما رأته على هذا النحو. هناك صحابي آخر من هؤلاء العشرة أقسم في أثناء حياته أنه لن يمس مشركا ولن يمسه مشرك ما كان على قيد الحياة. قال لقد طهرني الله عز وجل بالإسلام، لا يمكن أن كافر ولا كافر يدمر. فلما قتل في هذه المعركة وقد بر بقسمه ولم يلمس كافرا ولم يلمسه كافر، ترى الكرامة الربانية عندما يبقيها على عبد. الرجل هذا الصحابي كان قد قتل واحدا من المشركين، فأهل هذا المشرك أرادوا أن يأخذوا رأس هذا الصحابي، كان على بالكم اسمه عاصم ابن ثابت، نعم عاصم ابن ثابت، أن يأخذ رأس هذا الصحابي ليكون مثلة عنده. فأراد ربك عز وجل كما كان هذا الرجل مقتلا في الدنيا في حياته ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، أن يبر الله عز وجل قسمه حتى بعد الموت. ما إن اقترب منه المشركون حتى أرسل الله أسرابا من النحل من الدبابير بالمئات بالآلاف قل ما شئت، فطافت بجثته لم تمكن مخلوقا أن يقترب من هذه الجثة أو أن يمسها، وظلوا على هذا النحو يحاولون حتى إذا عجزوا تماما عادوا أدراجهم قائدين وعاد النحل والدبابير من حيث أتوا، وعصم الله هذه الجثة الطاهرة بعد موتها كما أرادت في حياتها. هذه كرامة أيها الإخوة. وهؤلاء قوم أصفياء صفوا لله عز وجل صفاء كاملا، وأراد الله عز وجل أن يظهر الكرامة على أيديهم. لكن في نفس الشهر الذي وقعت فيه هذه المصائب الجسام المصائب العنيفة حدثت واقعة كانت أيضا يعني نشوف أحد كانت مرة كانت مرة إلى أي درجة، الواقعة دي كانت أشد مرارة من أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الدعوة إلى رجل من الناس ودعاه إلى الإسلام. فالرجل لا هو قبل الإسلام ولا هو بعد عنه، ولكن كأنه قال لا أستطيع أن أسلم وحدي دون قومي وإلا فقدت مكانتي بينهم. فقال يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك إني أعتقد يغلب على ظني أن قومي يستجيبون لهذا الدين، فإذا أرسلت معنا بعض الدعاء إلى الله عز وجل فخاطبوا قومي لعلهم يستجيبون ويسلمون ويدخلوا جميعا في الإسلام. من قومك؟ قال نجد. خبر أبيض. نجد أهل نجد كانوا من أشد القبائل عدوانا على المسلمين أينما حدوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أخاف عليهم نجدا. فقال الرجل يا رسول الله أو قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هم في جواري أنا جار لهم. والعرب كان عندهم مسألة الجوار دي كان عندهم الوفاء بالكلمة برضه له أثر كبير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل وجدها فرصة انه نجد نفسها ممكن تبلغها الدعوة كاملة وهم في جوار هذا الرجل بدون ان يقتلوا او يمنع، يعني فرصة ان الناس تسمع القرآن. مش عارفين اخوانا يوم ما مجموعة من الصحابة قاعدين جنب الكعبة بصين كده للمشركين قالوا يا سلام، او المشركين دول بيعاهد عند الاسلام وليس فيهم واحد قد استمع الى القرآن. طيب مين من هذا؟ مين ده اللي سمعهم القرآن؟ فخرج كما تعلمون عبد الله بن مسعود وقال انا اسمعهم، خرج عليهم بصوت مرتفع سورة الرحمن من اولها حتى اجتمعوا عليه وظلوا يضربونه حتى اوشك عليه. مجرد الاستماع للقرآن معرفش يقرأ خمس ست تصل النص. وفرصة اليوم أن نجدا تستمع إلى الدعوة وهم في جوار هذا الرجل فلعلهم يسلمون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا من الدعاة الفقهاء المعلمين، 70 واحد، لأنه أدرك صلى الله عليه وسلم أن نجدا لم تتركهم فترة طويلة يتكلمون في الدين في ديارها، فأراد أن يبعث عددا كبيرا يسرع بتوصيل الدعوة إلى المسلمين أو إلى العرب لعلهم يستجيبون. فبعث 70 واحد. هؤلاء 70 يا إخواني كانوا من كرام الصحابة، وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي كانوا خارجين ليس معهم لقمة عيش واحدة يأكلونها، وكانوا يصرفوا على نفسهم، يمشوا الصبح يحتطبون يقطعوا الحطب ويبيعوه، يجتمعوا يشتروا ما يطعمون ويأكلونه، وبالليل يجلسون يتدارسون القرآن ويتعلمون الفقه ويصلون ويذكرون الله عز وجل. ماشيين كده على طول بيمولوا نفسهم عن طريق عملهم. ولذلك انظر ما فيش حاجة في الإسلام، يعني الإسلام لما في الأول في بداياته إذا أردت أن تقوم به لابد أن يجد رجلا يعطي نفسه لله تماما ولا ينتظر شيئا، لا يأخذ أجرا على الدعوة. اللي بياخذ أجر فلوس على الدعوة ده حاجة من الاثنين، إما أن الإسلام يكون قد قوي واستقر وأصبح هذا توظيف للعلماء والدعاة، حينئذ مش فترة تأسيس الإسلام، فترة بقى الإسلام عايش في الناس، وإما أن يكون فيه ضعف معين في دعوته. ولذلك لما الثورة قامت في مصر هنا كان اللي بيصرف على الدعوة زمان أموال الله تعالى مباشرة، كان في حاجة في مصر اسمها الأوقاف. الأوقاف دي أنا راجل مثلا أملك 10 كدادين أجي على كدادين منهم وأقول دول وقف لله تعالى، وقف لله تعالى، ما يتورثوش ما يتباعوش ما يتشروش، خلاص أصبحوا لله. يعني إيه لله؟ يعني يزرعوا والمحصول بتاعهم يصرف على الجامع الفرش والأنوار، ويصرف على المعاهد العلمية، ويصرف على الكليات الشرعية، وينفق على ما هو في سبيل الله. فكان كل عالم ليس له مرتب يأخذه من ذي سلطان، فكانت عندهم قوة الإبلاغ وقوة الدعوة وقوة الأمر والنهي. فلما جاءت الثورة أنهت هذا الكلام وجعلت، كان في أوقات أهلية وأوقات خيرية، فحلت إحداها وولت على الأخرى موظفين، وجعلت كل المساجد ينفق عليها من الميزانية وكل العلماء من الميزانية، وتحول الأمر إلى ضرب. ولذلك ضرب الأوقات كان نكبة حلت بالدعوة الإسلامية بسبب هذه الضربة التي وجهت إليها. خرج هؤلاء الصحابة وأراد الله تعالى لهم خيرا، وظلوا كما قلت لكم يعملون بالنهار يشتروا أكلهم ويصلوا بالليل، حتى إذا وصلوا إلى ديار رجل اسمه عامر بن قتيل كانوا قد حملوا برسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل مع هؤلاء الصحابة رسالة لتبلغ عامر بن قتيل يقولوا له والله أسلم وادخل في الإسلام والإسلام كذا وكذا. فوصلوا وانظر إليهم يسيرون في طريقهم لكن الدعوة إلى الله في أذهانهم. فلما اقتربوا من ديار عامر بن الطفيل وقفوا وأرسلوا واحدا منهم إلى عامر بن الطفيل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل على عامر بن الطفيل وقال له لقد جئتك برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك اتفضل. فعامر بن الطفيل ضرب الرسالة فأسقطها على الأرض وأشار إشارة إلى رجل يقف خلف هذا الصحابي الذي يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الرجل يضرب بالحربة الصحابية في ظهره طعنة في منتصف صدره فتنفذ من أمام وينتفجر الدم من جسد هذا الصحابي. وإذا بالمفاجأة أنه في أول كلمة يقولها وقد طعن هذه الضربة، وهذا ليس بوقت تمثيل، وقت إنسان لا يستطيع أن يقول حينئذ إلا ما يعتمل في صدره فجأة. إذا بالرجل ينطق فجأة بما يعتمل في صدره ويقول الله أكبر قلت ورب الكعبة ويصدر. هذا الموقف جعلني أتصور من كان الصحابة. كانوا قوم تعتمل في صدورهم باستمرار قضية أهم الفائزون أم تحدث لهم فتنة، هل يصمدون على الدعوة أم يتخلفون، هل هم في رضا من الله أم أنهم يضيعون فرائض الله. قضية الطاعة كانت موجودة دائما حية في الصدور. إنما اللي يحصل النهاردة أن أي واحد يصاب بمصيبة مثلا ضرب يقول لك ولادي أو دين أو مال أو شيء من أمور الدنيا، هؤلاء الحربة أخرجت خبيئة نفوسهم بمجرد أن جاءت الطعنة إذا به يكبر ويقول فزت ورب الكعبة. وذكرني بصحابي آخر طعن في المعركة وجيء به محمولا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعت رأس الرجل وهو يقتدر على حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وينظر الرجل إلى أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله هل أنا شهيد؟ أنت شهيد؟ من قتلت في المعركة بهذا في سبيل الله؟ أما تسأل عن القبول، يسأل عن الإخلاص، هل هو مخلص أم رياء أم سمعة؟ انظر إلى الرجل الذي طعن فلم يتفكر في من وراءه، يفكر في قضيته، هل هو بذلك قد فاز أم أنه هناك شيء آخر؟ فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنا شهيد على ذلك، أنا شهيد أشهد أنك شهيد، اطمأن نفس الرجل وقال الحمد لله رب العالمين وصابت روحه. فإخواني يختم للعبد بما كان عليه في حياته، يختم للعبد بما كان عليه، ينطق بما كان عليه. مش هتقدر قبل الموت بشوية تغير أسلوبك ولا منهجك ولا حياتك، لن تستطيع. ولذلك لابد أن تكون مستعدا متأهبا متجهزا للحظة الموت التي تأتيك وأنت على وضع معين. ولذلك الإسلام رفض توبة الإنسان اللي بيعاني من سكرات الموت. ليه؟ لأنه بعد أن شعر بانقطاع الحياة سيكون كاذبا في تغييره، لدرجة يا راجل إن الناس اللي قالوا ربنا رجعنا بس ولا يمكن نعصي بعد كده، قال الله لهم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إنما الإنسان لابد أن ينظر في دين نفسه كيف هو في حياته. فالرجل قال فزت ورب الكعبة، إذا بعامر بن الطفيل بعد أن قتل هذا الصحابي يخرج لينادي في القبائل: اطلعوا معانا فإن هناك قوما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنا لمقاتلوهم. بعض الناس ما رضيش يطلع، قالوا لا ده في جوار فلان ما يقدرش يطلع. وقبائل أخرى تعجب أنت من مجرد ذكر فيها، يعني عطية ورعل ودكوان وبني سليم، من هؤلاء جميعا؟ لكنهم يخرجون جميعا بأسلحتهم ليقاتلوا 70 صحابيا، ومعهم صحابيان آخران كانا في بعض الطريق، ويحدث قتال شديد بين 72 صحابي وبين هذه القبائل المجتمعة، وتكثر المعركة المباغتة للصحابة الذين غدر بهم في الطريق. وانا قلت لكم انهم بدأوا يعدلوا عن الحرب مباشرة الى الغدر، فيقتلون 71 صحابي من 72، ويبقى صحابي واحد فقط يقع في الأجر. صحابي ده هيبقى قصة كبيرة، هتبقى آية من آيات الله. يقتل 71 صحابيا ويبقى صحابي واحد يقع في الأسر. وبمجرد أن تمت هذه المقتلة وأخذ الصحابي الأسير، أخذه واحد فباعه واشتراه رجل كانت، سبحان الله، كانت على أمه رقبة، عهد بأنه يعتق رقبة في الجاهلية. فأعتق هذا الصحابي بعد أن أسر وبيع بيع العبيد، أعتقه لهذه الرقبة التي كانت أمه متعهدة بها. وخرج الصحابي والشاهد الوحيد الذي رأى هذه المقتلة، وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره. بس في الطريق بقى وهو رايح وكلمني بقى عن راجل شايف مقتلة 71 صحابي غدرا وقد أسر هو ظلما، وخرج بهذا الذي يعتمد في صبره وهو ماشي لقى فيهم من المشركين من إحدى القبائل المحاربة للرسول عليه الصلاة والسلام، فاحتال عليهم فقتلهما. بعد ما قتلهم فتش المتاع كان ليرى ما فيه، ففوجئ وللحظ يعني لدي الحظ كما يقولون بأن هناك في متاعهما خطاب موجه من الرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب أمان لهذين الرجلين بالذات. سبحان الله، مين اللي شاف الواقعة دي؟ مفيش حد من البشر شافها. رجل قتل الاثنين وخد بعضه مشي، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بخبرين. الخبر الأولاني إنه يا رسول الله كل البعثة الدعوية التي أرسلتها 70 صحابي بالكامل اتحفظوا، وفوق منهم كمان واحد كان ماشي معايا في الطريق والتقينا بهم فقتل هو الآخر. 71 صحابي في ساعة واحدة من النهار غدرا من قبائل كذا وكذا وكذا، 4-5 قبائل متظاهرة عليه. والخبر الثاني ان يا رسول الله وانا ماشي لقيت 2 فقتلتهما، ثم وجدت معهما هذا الكتاب منك امانا لهما. وانظر الى شخصية المسلم بما تنشغل، اذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد احزنته طبعا واقعة الصحابة 70، الا انه ينشغل بما عليه، ينشغل بالوفاء بالعهد الذي أعطاه. كان يقدر يقول لا والله ده اللي قتل مش من عندي، وكان يقدر يقول إنه قتلهما تحت تأثير كذا وكذا، إلا أنه قال: أما هذان فلا أدينهما، يعني أدفع الدية عنهما. وفعلا يا إخواني، وهذا الأمر في الحقيقة لافت للنظر إلى أقصى درجة. المسلم فعلا مفيش حاجة اسمها يخرجه الغضب عن العدل، مفيش حاجة اسمها ان يخرجه ظلم الناس له الى ان يظلمهم، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني، او قال احد الصحابة قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع اوصيكم بهن، من ضمنها ايه؟ العدل في الرضا والغضب. الغضب لا يخرج مسلما صحيح الإسلام من عدالته أبدا، بل كراهية الناس لا تخرجني من عدالتي. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، برغم أنهم صدونا عن المسجد الحرام ومنعونا منه، إنما كراهيتنا وبغضنا لهم ليس معناه ألا نعدل معهم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، وهذه مهمة جدا، فيدعو على القبائل التي قتلت 70 من أصحاب بئر معونة، الواقعة اسمها واقعة بئر معونة، 30 يوم يدعو عليهم في القنوت في صلاة الفجر، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، بقضاء كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه كان غدرا، فظل يدعو عليهم 30 يوما حتى نزل عليه الوحي ينبئه بأن هؤلاء في الجنة وأنهم مستبشرون، وانتهى عن الدعاء بعد 30 يوما. لكن الذي شغل به أن يوفي أولا بما عليه، بما على المسلمين صلى الله عليه وسلم، بما عليه وعلى المسلمين، وهو جمع الدية. ولذلك أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أنا من الشاهد القبائل دي كلها جاية منين، لكن يا جماعة لازم تعرفوا إن العقيدة الإسلامية بمجرد إن هي إسلام هي خطر على كل عقيدة فاسدة على وجه الأرض. الإسلام، ولذلك ما تستغربوش لو لقيتوا ناس أنتوا ما عملتلهمش حاجة ولكنهم لمجرد تمسككم بالإسلام يعادونكم، لأن الناس تعلم أن العقيدة الإسلامية خطر كل الخطر على المناهج والعقائد والانتهاكات والمفاسد الموجودة على وجه الأرض، تعرف فيها الخطر الحقيقي. ولذلك تلاقي الكفر ملة واحدة، كل الناس تنبعث ضد الإسلام محاربين له، لأنهم يعرفون أن زي ما بالضبط تعالى مصلحة حكومية يدخل فيها موظف رجل صالح أو رجل أمين، تلاقي كل الحرامية اللي في المصلحة يقفون منه موقفا محارب. وانت لما تيجي في مصلحة مثلا فيها 20 مرتشي ويدخل واحد أمين، معنى كده انه هيكشف كل، هيخلي الجو مش طبيعي. إنما أنا أخذ رشوة، طب ما أنت واحد خلاص، أصبح أنت هتسكت وأنا هسكت وهنتعارف على الفساد. أول ما والله لو وزارة فيها 2000 3000 موظف في مبنى واحد، أول ما بيخش فيهم موظف واحد مستقيم كده، بص هتلاقي كل الناس تبتدي تحس ضد المؤامرة، في حد زعلهم، لكن الراجل ده في مكانه عامل كده زي لقمة في الدور، موقف يعني بينغز في قلوب هؤلاء الناس. هكذا العقيدة الإسلامية. ولذلك يمكن إحنا مش فاهمين خطر العقيدة الإسلامية زي ما أعداء الإسلام فاهمينها، لأنهم يرون أن المسلم إنسان عنده عدالة، وهؤلاء لا يريدون العدالة، هؤلاء يريدون القوة ويريدون المصلحة فقط. فبسبب هذه البيئة وقعت موقعة أخرى فظيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام رايح يجمع دية الناس قبيلة دي، وانشغل بها وبجمعها، فكان من ضمنها ان هو بينه وبين بني النضير اليهود اللي فاضلين بقى في المدينة بعد بني قينقاع ما مشوا، هم وبني قريظة، بينه وبين بني النضير عهد. راح واخد سيدنا ابو بكر سيدنا عمر مجموعة من الصحابة وراح طالع على بيت حصن دوار بني النضير، خبط عليهم ودخل قعد، اهلا وسهلا مرحبا خير قال لهم والله في واحد من أصحابي قتل اثنين، شوف اثنين أصاب 71 لكن حق حق، قتل اثنين وأنا سأدفع لهم الدين. كنت عارفين احنا فقراء، فجئت أستعين بكم على جمع هذه الدين، اللي تدهوني اللي الأقرب يشوف هتعملوا ايه في هذه المسألة لنوفي للناس بعهدهم. قال له اه طبعا يا سلام، احنا بينا وبينك عهد، عايز كلام تسمح لنا يعني نتشاور في الموضوع. قال له اتفضل ودخل. الواحد قال ايه؟ قال لهم مش هتلاقوا فرصة احسن من فرصة دي. محمد اللي مدوخكم ومغلبكم ده قاعد عندكم اهو، شايف فين؟ قاعد فين؟ قاعد تحت. لو واحد طلع بس فوق المبنى وهو قاعد على المصطبة وسند ظهره كده للحيطة، لو طلع فوق الحيطة دي وبس بالحجر بتاع الرحايا يزقه كده فينزل فيشبك رأسه وينتهي كل شيء في لحظة. حلم طاف بخياله للحظة، أهو شايفين أهو قاعد أهو، بس أنا بس واحد هيزق كده انتهت القضية، خلاص خلصت الشجاعة كلها. ايه رايكم في واحد قام واحد واقف قال لهم اوعى والله لو فعلتم ذلك ليخبرن بما هممتم به. فرد عليهم، وعلى فكره احنا ما عندناش مصدر كامل للرد لان اصلا بين اليهود من بعضهم، ما عندناش حد قال لنا، لكن ورد في بعض الانباء الضعيفه ليست من الاحاديث القويه ان ردوا عليه فقالوا كلاما معناه انه اليس في من سبق مرسلون وقتلوا. الله، يعني انتوا بتردوا عليه بتقولوا ما بتقولوش اخبرنا ازاي هو رسول؟ لا ده بتقولوا اه هو رسول بس اما الرسل برضه قتلوا قبل كده. الله الله، ده مصدقين اذا مقتنعين مصدقين. وهي دي مفاجاه، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. بس انا بقول لك شوف ازاي التعبير عن هذا الكلام. واحد يقول والله لا يخبرن، والثاني يقول له طب ما الرسل قبل كده وكان سيدنا زكريا ما هو قتل، سيدنا يحيى قتل، فهو موجود رسل قتلوا فعلا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون من المرسلين. وقرروا بسرعة صعد واحد منهم فعلا إلى أعلى الجدار. نزل جبريل، مسألة مش محتاجة، نزل جبريل يا رسول الله قوم فورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أحدا، وحايم وماشي بمنتهى العزم، وفوجئ الصحابة بذلك فوجئوا به يقوم بينهم فقاموا. بالضبط قائد مجموعة الضباط المخابرات في الجيش الإسلامي التي ذهبت وقتلت كعب بن الأشرف الشاعر اليهودي، الشاعر اليهودي الذي كان يعرض لنساء المسلمين. انظر كيف يختار النبي رسله في كل موضوع، ما فيش حاجة كده اعتباطا تقوم انت لا قوم انت، ما فيش كده. في اندهن محمد بن مسلمة الأنصاري بسرعة، فجيء بمحمد بن مسلمة قال اذهب إليه وقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم آجلتكم ثلاث أيام، فمن رؤي بعدكم في المدينة ضربت عنقه. مفيش الكلام المايع ده، هناك عهد نقض فلا بد من عقاب. وذهب محمد بن مسلمة بشخصه وبذكر اليهود عنه أنه رجل لما أمر بالتنفيذ نفذ على نحو طير أسئلة العرب واليهود في مشارق الجزيرة ومغاربها. ذهب وقال لهم أنا جاي لكم بالرسالة، وخلوا بالكم اللي جاي لكم بالرسالة ده هو اللي نفذ المرة الثانية. أزلتكم ثلاثا فمن رؤي بعد ذلك في المدينة ورقت عنقه ومشي. الرسالة جاية بقوتها مش مصطدي، وهو أصل ممكن مصطدي يحمل رسالة، وممكن سفير دولة يحمل رسالة، وممكن وزير خارجية يحمل رسالة، وممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة ربه، ولذلك إذا كنت في حاجة مرتال فأرسل حكيما ولا توصه. فرح محمد بن بسامة اليهود سمعوا كده يلا بينا يلا جماعة، وقاموا ربطوا حديثهم وهينشوا شوية بس خبط وطلع لك الجماعة الحوال حاول عارف حاول البطانة بطانة السوق المنافقين اللي في كل موقف بتخبط مين؟ انا جاي لكم بجواب من عبد الله بن ابي اللي هو راس النفاق، بيقول لكم ما تخرجوش، احنا ما يرضناش، احنا عز علينا في رأسك وما يرضناش انكم تخرجوا، ده كلام فارغ واحنا ايه مفيش رجاله في البلد، ما تخرجوش ولو حاربتوا هنحارب سنائك ومعنا مقاتلون سندخل في حصنكم ونحارب معكم ونحن وانتم كثرة عليكم وسنقضي عليكم. اوعوا تخرجوا. اليهود قالوا له بس يعني انت عارف الراجل ده بيعمل ايه في الناس؟ قال لهم انا بقول لكم ما تخرجوش وانا المسؤول عنكم، ولو يا سيدي ما تزعلش، مش لو حاربتوا هنحارب معاكم، انتوا لو خرجتوا احنا كمان هنخرج معاكم، مفيش خير في بلد انتوا مش فيها يا شيخ. الكلام ده حصل كده، ولذلك علق الله سبحانه وتعالى عليه في سوره الحشر التي كان سيدنا ابن عباس كل ما يقول له سوره الحشر يقول سوره بني النضير، وليس في صحيح البخاري يقول سوره بني النضير. ف طبعا اللي حصل بعد كده انهم لا دخلوا معاهم ولا حربوا ولا شافوهم ولا اي حاجه ولا ذهب المنافقون، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. المهم اليهود لما سمعوا كده قالوا طب بس حطوا حديثهم، بعثوا جواب للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إنا لم نخرج فافعل ما بدا لك. والله يا أخوانا هذا الموقف كل ما بيجي إلى ذهني يكثر دي من غزوة أحد شايلانهم 70 واحد، بئر معونة شايل 70 كان، الوجيع شايل 10، حالة صعبة، وبنو النضير عندهم حصون حصينة وأسلحة شديدة ومش محتاجين يخرجوا بره حصونهم، ده الحصون زارعين فيها نخل وبلح وشجر ويكفي فيهم تموين زي ما هم عايزين. فبمجرد أن بلغت هذه الكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام وقف وقال بأعلى صوته الله أكبر، فكبر المسلمون وراءه وارتدت المدينة بالتكبير. هذا العمل استجمع العقائد في روح معنوية عالية جدا في صدور المسلمين، وفورا بالبقى طب احنا كنا بنقول لهم اخرجوا نقعد نعمل نشوف هنعمل ايه ولا المسألة فيها نجمع مجلس امن او غيره، فورا حرك المسلمين الى هناك جميعا بسلاحهم ما بقي معهم من الرجال ومن العتاد. انا بفكر دايما واقول غزوة احد اللي كان فيها الناس دول وقتلوا بئر معونة وما الى ذلك توجهوا الى بني النضير فحاصروهم في حصونهم، حصارا المسلمون فيه هم الخاسرون بالأوضاع المادية، لأن اليهود عندهم أكلهم وشربهم وحصنهم وكل شيء ودول في العراء وليس عندهم ما يطعم. لكن تحدث ثلاث وقائع سبحان الله تقلب المسألة رأسا على عقب، ولازم نتفكر فيها. ثلاث وقائع دول خلوا الناس يتكلموا على المسلمين. أول حاجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأمر عجيب لم يسبق له مثيل. أولا أي غزوة سابقة على غزوة بني النضير كانت في الصحراء، جيشين في الصحراء، إنما غزوة بني النضير كانت هجوم على بلد قرية بني النضير اول معركه في تاريخ المسلمين على القرية، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علق عليها سبحانه في سوره العصر الحج فقال من اهل القرى وما اساء الله ما اساء الله على رسوله من اهل القرى. الامر الثاني من الرسول عليه الصلاه والسلام امر بامر عجيب ليس له سابق او مثال سابق، هو تقطيع النخل والثمر. قطعوا البلح بتاعهم ده كله اللي توصلوا له قطعوه. فوصل الامر ان بني النضير محاصرين بني قريظه، راح اتبعت بسرعه لما لهمش دعوه دول. قالوا يا محمد انا قد عرفنا انك لا تخرب ولا تقطع نخلا ولا تقتل ولا تقطع ثمرا ولا تهدم بيتا، فما بالكم معشر المسلمين وقد جئتم بعدم التخريب تخربون الديار. الامر الثالث الذي حدث انه بعد اقل من اسبوع ست ايام خرج بنو النضير الى الابد ان شاء الله من المدينه المنوره بعد كل التحصينات القويه التي كانوا عليها في ست ايام من غير ما سهم واحد المسلمين يرموه ولا سيف واحد يضربوه. خرجوا جميعا وهم يحطمون بيوتهم يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، لانه بقى لازم يخرج فيعمل ايه؟ الشباك ده حلو ده خشب مش عارف نكاش ولا خشب ايه؟ فيروح كاسر الشباك يخرج حواليه وياخده عشان يشيله على الجمل وهو ماشي. المروحه دي مروحه كويسه يقطعها وياخدها معاه. الستاره الفلانيه فبداوا يكسرون ويدغدغون في بيوتهم ويخرجون دون سبب. ايه السبب؟ كانوا متحصنين وعندهم كل عناصر القوة، فما الذي جعلهم فجأة يعلنون استسلامهم ويخربون بيوتهم ويخرجون مع أنهم ظنوا، والظن هنا بمعنى اليقين الجازم، ظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله. وهناك أيضا أمر رابع هو أن الله تعالى في هذه الغزوة منع الغنائم كلها على المسلمين، لم يعطهم من الغنيمة شيئا أبدا. حكم الغنائم أصلا إن المحاربين لهم أربع كفنات الغنائم، والخمس يرد على الفقراء لله ورسوله والفقراء ومثل ذلك على التفصيل سوف نذكره. وصارت سائرة مرة ثالثة زي في أعقاب بدر ما كانت مسألة الغنائم سائرة عشان تعرف الدنيا بتعمل إيه، موجودة على طول. ولما التربيه الاسلاميه في اعقاب بدر صارت الغنائم، في اعقاب احد صارت الغنائم، في اعقاب بني النضير سوف نتكلم عن الغنائم. ولذلك غزوه بني النضير تعتبر درسا رائعا من دروس السياسه الشرعيه في حركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ايضا سلسله مواقفنا مع اليهود، لان اليهود لهم طابع خاص. ولذلك في بين النظير اليهود كل ما كانوا يسيطروا على بيت يحولوه الى حصن، المسلمين يسيطروا على بيت يفتحوا ابوابه ويوسعوا ميدان المعركه. المساله دي لها اثر نفسي كبير جدا، انها تدعم الجبنه في نفوس اليهود انهم لا يقاتلون الا من وراء حصون ومن جدر وما الى ذلك، فكل حركه قتال عنده يعني اتحقربين جبان سنة 94 أكثر من مكان سنة فاتت. أنت ما تعرفش ده، لكن كان يكشف الله ذلك. أنت عارف إن جندة مائية في الحرب طلعوها على الوكالات العالمية التقطوا المكالمة اللي منها إلى نيكسون لما كان رئيس أمريكا، وهي التقطوا المكالمة وأذاعوها وهي هالعة وهي تتكلم. فاليهود كلما قاتلوا ازدادوا جبنا ورعبا وخوفا. المسلمون كلما قاتلوا ازدادوا ثباتا. كيف؟